كان الطاهر في مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، آيات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها علينا القاري شيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تقل تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا

تأتي التائبات العابدات السائحات الثيبات وأبكارا عسى ربه إن طلقكن أن أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما Thank you. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يا أيها الذين آمنوا توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه والذين آمنوا ما هو نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك رب وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم

ورفعنا لك ذكرك الله يفتح عليك ويزيدك من نعيم الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله كذا. أيها الإخوة المؤمنين، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا عن قارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في مسجد النور بحي العباسية لمدينة القاهرة، حيث نحتفل بشهر ربيع الأول وذكرى ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم طوال هذا الشهر المبارك.